قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، وفي رواية: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول الأمر بالاستنشاق عند الوضوء، والأمر الثاني الأمر بالوتر عند الاستجمار، والأمر الثالث الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات إذا استيقظ الإنسان من نومه. وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع من كتاب الطهارة؟ وما هو مقصود المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع؟ هل مقصوده الدلالة على وجوب الاستنشاق كما هو ظاهر صدر الحديث، أم مقصوده الدلالة على وجوب الإيثار في الاستنجاء كما هو مضمون منتصف الحديث، أم مقصوده آخر عبارة وردت في الحديث وهي المتضمنة للأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن مراده من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع ما تضمنته العبارة الأخيرة في الحديث، وهو الدلالة على وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، لأن الحديث ذكره المصنف قبل صفة الوضوء، فلو كان مراده الاستنشاق والاستجمار لأخر الكلام عن الحديث بعد صفة الوضوء أو ذكره بين أحاديث صفة الوضوء. ثم لو كان مقصوده الاستجمار وهي العبارة التي وردت في منتصف الحديث لذكره رحمه الله في باب الاستطابة. إذن فمقصوده من إيراد هذا الحديث العبارة الأخيرة، وهي التي تضمنت وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات. وفي إيراده مناسبة لطيفة، لأن الإنسان قبل أن يشرع في الوضوء ينبغي عليه أن يغسل يديه، لأن اليدين هما اللتان تحملا ذلك الماء المتطهر به، فكان من المناسب أن يتكلم على الآلة الناقلة، إذ بواسطتها يتمكن المكلف من أداء عبادة الوضوء وطهارة الأعضاء التي أمر الله بتطهيرها في الوضوء. إذن تبين من هذا أن المصنف رحمه الله إنما قصد الدلالة على وجوب غسل اليدين قبل البداءة بالوضوء، وهناك وجه ثان تتضمنه هذه العبارة الأخيرة، وهي أنه ينبغي أن يكون الماء الذي يريد الإنسان أن يتطهر به في عبادة الوضوء طاهرا، وأن يحاول المكلف البعد عن الشبهة فيه، يعني تعريضه للنجاسة، لأن الإنسان لربما إذا كان نائما أصابت يده النجاسة، فإذا جاء وأدخل يديه في الإناء كان ذلك مظنة إفساد ذلك الماء ونقله من الطهورية إلى ماء إلى النجاسة، وحينئذ لا يجوز الوضوء به. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. عبارة إذا توضأ تضمنت حرف شرط وفعل شرط وجواب شرط، فحرف الشرط إذا وفعل الشرط توضأ وجواب الشرط فليجعل في أنفه ماء جملة فليجعل. وبناء على ذلك فإن صيغة إذا فعلت فافعل، وهي التي صدر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف، تأتي على ثلاث صور: إذا فعلت فافعل كما هو وارد في لفظ هذا الحديث، تأتي على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه قبل التلبس بفعل الشرط، أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه قبل فعل الشرط. والصورة الثانية أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه أثناء فعل فعل الشرط. والصورة الثالثة أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه بعد فعل الشرط. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قالت العرب إذا فعلت كذا فافعل، فإما أن تقصد أن تفعل الشيء المطلوب قبل تلبسك بالمفعول بالفعل المطلوب، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قبل قراءتك للقرآن. وليس المراد إذا قرأت يعني أثناء القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما المراد إذا ابتدأت القراءة، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فطلب الوضوء الذي تضمنته هذه الآية الكريمة إنما يقصد من المكلف قبل أن يقوم إلى الصلاة. وكذلك هنا في الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم نعم، هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يقصد من طلب فعل جواب الشرط أن يقع أثناء فعل الشرط، ومنه لفظ الحديث إذا توضأ أحدكم، أي أثناء الوضوء، لأن الاستنشاق إنما يقع أثناء الوضوء لا قبل الوضوء. ومنه قوله منه قولك للرجل: إذا قرأت القرآن فرتل، أي أثناء قراءتك للقرآن رتل القرآن. فهذه هي الصورة الثانية، وهي المعنية بهذا اللفظ من الحديث: إذا توضأ أحدكم، أي أثناء وضوئه فليجعل في أنفه ماء. والصورة الثالثة أن يقصد من صيغة الشرط الواردة على هذه الصورة إيقاع جواب الشرط بعد الفعل، كأن تقول للشخص: إذا صليت فاذكر الله تعالى، أو فسبح الله 33 واحمده وكبره مثل ذلك. فالمراد بهذا أن يفعله بعد الانتهاء من الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، قوله فليجعل في أنفه ماء، وفي الرواية الثانية فليستنشق بمنخريه، قوله فليستنشق، الاستنشاق استفعال من النشق، والنشق جلب الرائحة ونحوها إلى داخل الفم بالنفس، جلب الرائحة ونحوها كالماء إلى داخل الأنف بالنفس. فمراده عليه الصلاة والمراد به شرعا أن يجذب الإنسان الماء إلى أنفه بالنفس. وبناء على ذلك الفرق بين رواية فليجعل في أنفه ماء ورواية فليستنشق أن رواية فليجعل في أنفه ماء أعم من رواية الاستنشاق، لأن الإنسان يمكنه أن يدفع الماء بكفه حتى يستقر في أنفه، ولكن المراد جذبه بالنشق. ويؤكد هذه الرواية ما ثبت في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن المبالغة في الاستنشاق لا تتأتى إلا بالنشق، يعني بجذب الماء بسحبه إلى أعلى الأنف بالنفس. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليستنشق ثم لينتثر، ثم حرف عطف يدل على العطف مع التراخي، فيقع الثاني عقب وقوع الأول. ومن ثم فإن الانتثار يقع بعد الاستنشاق، والانتثار مأخوذ من النثر، وأصل النثر طرحك الشيء مفرقا، النثر طرح الشيء مفرقا، ومنه يقال نثر البذر أي طرحه مفرقا. فالمراد بقوله لينتثر دل على أن الإنسان إذا جذب الماء بالنفس فإنه ينتثره أيضا، والانتثار على صورتين أيضا، كما أن الاستنشاق على صورتين، فالصورة الأولى من الاستنثار أن تكون بالنثر مع النفس، والصورة الثانية أن تكون بوضع الإصبعين على نار الأنف ثم ضغطهما ودفع ما هو بداخل ما هو داخل فيهما أي في الأنف في المنخرين. فالمقصود والأقوى أنه ينتثر بالنفس لأنه أبلغ في الطهارة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم رحمهم الله على وجوب الاستنشاق في الوضوء، وأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وجب عليه أن يستنشق. وذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع إلى أن الاستنشاق والاستنثار ليس من فرائض الوضوء، ليس من فرائض الوضوء. واحتج الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه بظاهر هذا اللفظ في قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، قالوا إن قوله فليجعل وقوله فليستنشق أمر، والقاعدة أن الأمر يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر. وذهب الجمهور إلى أن الأمر فيها إلى أن الاستنشاق يعتبر من السنن ولا يعتبر من فرائض الوضوء، واحتجوا بالآية الكريمة، قالوا إن الله تبارك وتعالى أمر في الوضوء بغسل الوجه، ولم يذكر من فرائض الوضوء التي تضمنتها الآية الكريمة الاستنشاق، فدل هذا على أن الاستنشاق سنة وليس بفرض، على أن الاستنشاق سنة وليس بفرض. وسيأتي إن شاء الله عند الكلام على صفة الوضوء المجزئة والكاملة بيان أدلتهم والجواب عنها وبيان القول الراجح في هذه المسألة بإذن الله تعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم لينتثر، الأمر هو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بناء على المذهب الأول الذين يرون الوجوب يعتبر دالا على فرضية الاستنشاق، وأما على المذهب الثاني فإن أمره يخرج مخرج التعليم والإرشاد على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم لينتثر، قال بعض العلماء: أمر الشريعة بالاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء فيه مصالح، منها تنظيف الأنف، وذلك معين على مصلحة القراءة أثناء الصلاة بأنه يمكن الإنسان من إخراج الحروف أثناء تلاوة القرآن، لأن الأنف لأن ذلك إذا كان الأنف ممتلئا بقدره فإن الغالب أن الإنسان لا يحسن الإخراج للحروف ولو أخرجها فإنه لا يخرجها على الوجه المطلوب. وكذلك قالوا فيه فائدة النظافة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الأمر بالاستنشاق والاستنثار يقصد منه دفع الشياطين وأثرهم، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالاستنشاق لمن استيقظ من النوم، وقال إن الشيطان يبيت على خياشيمه فقالوا هذا يدل على أنها مصلحة يتضمنها أمره عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر والعلم عند الله أن الاستنشاق يجمع هذه الفضائل كلها، ففيه دفع لضرر الشيطان كما صح بذلك الخبر، وفيه الطهارة والنظافة. ولا غرابة إذ الإسلام دين الطهارة والنظافة، طهارة الظاهر والباطن. وكذلك فيه أيضا ما يعين على تحصيل مقاصد الصلاة من إمكان إخراج الحروف من مخارجها. يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي لفظ لمسلم فليستنشق لمنخريه من الماء. والمنخران مثنى منخر، والمنخر في لغة العرب يطلق على فتحة الأنف أو على خرق الأنف كما عبر بذلك بعض العلماء رحمهم الله. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار استفعال من الجمار، والجمار واحدها جمر، وأصل الجمار الحصى الصغير، الحصى الصغير، ومنه سميت الجمرات جمرات لأنها ترمى بالحصى الصغار. وأما الاستجمار في الشرع فالمراد به قطع البول والغائط بالحجر ونحوه، قطع البول والغائط بالحجر ونحوه، وهي الطهارة من الخبث، وهي طهارة من الخبث. قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر، أولا ما حكم الاستجمار؟ عرفنا أن الاستجمار قطع البول والغائط بالجمر من الحجارة ونحوه. وبناء على ذلك فإن المقصود بالاستجمار أن يعمد الإنسان عند قضائه لحاجة البول أو الغائط إلى قطع ذلك البول بعد الفراغ منه بالمسح بالحجر على الصفة التي ورد بها الشرع. وأما حكم الاستجمار فهو مفرع على مسألة حكم الاستنجاء، فعند العلماء أو في الشرع أمران استنجاء واستجمار. فالاستنجاء يكون بالماء، وأما الاستجمار فإنه يكون بالحجر، وما في حكمه كما سنبينه إن شاء الله. فالاستجمار والاستنجاء حكمهما الوجوب على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وهو قول جماهير أهل العلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فدل هذا على وجوب إنقاء الموضع ووجوب الطهارة من الخبث، لأنه لا يترتب الوعيد إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فالوعيد إنما يرد على ترك ما أوجب الله وافترضه على العبد، أو على فعل ما حرم الله عز وجل فعله على العبد. فقوله فهنا فأخذ العلماء رحمهم الله وهم جماهير أهل العلم من هذا الحديث، أعني حديث أنس وغيره، من الأحاديث التي ورد فيها أمره عليه الصلاة والسلام لمن ذهب إلى الغائط أن يأخذ الأحجار معه، ومن مداومته عليه الصلاة والسلام على النقائب الماء والنقائب الحجارة، أخذوا من هذا كله دليلا على فرضية الطهارة من الخبث. ثم هنا مسألة، وهي هل الإنسان إذا أنقى الموضع بالحجر بالاستجمار هل يعتبر الموضع طاهر أم لا؟ هل يعتبر الموضع طاهر أم لا؟ فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الإنسان إذا أنقى القبلة أو الدبر بالحجر فإن الموضع يعتبر طاهرا، وما بقي من القذر أو من الخارج في الموضع معفو عنه للمشقة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، وهو منصوص عليه في مذهب الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة رحم الله الجميع. ودليل هذا القول حديث أبي هريرة عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وقال إنهما لا يطهران. حديث، وصحح هذا الحديث الدارقطني وغيره. ووجه الدلالة كيف استفاد أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث أن الإنسان إذا أنقى الموضع بالحجر فإن الموضع يعتبر طاهرا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الروث والعظم لا يطهران الموضع لو استنجى به الإنسان، فقوله لا يطهران مفهومه أنه إذا استنجى بغيرهما أن ذلك الغير يطهر. وبناء عليه فإن الإنسان إذا أنقى الموضع بالحجر وما في حكمه كالرمل وغيره مما سنبينه إن شاء الله فإنه يعتبر مطهرا للموضع. وأما على القول الثاني فإنهم قالوا إن الاستجمار بالحجارة يعتبر رخصة من الشرع، وإلا فالواجب إنقاء الموضع بالماء. وبناء على هذا القول فإنهم يرون أن الباقي في الموضع نجس. والفائدة التي تترتب على هذا الخلاف، لو أن شخصا استجمر ثم عرق الموضع فسال العرق على القبل أو الدبر فمضى بشيء من النجاسة، أو عرق الدبر فأصاب الثوب، هل يعتبر ذلك نجسا أم لا؟ فأصح الأقوال كما قدمنا أن الإنسان إذا استجمر بالحجارة وأنقى الموضع بالحجر ثم عرق وأصاب العرق ثوبه أو ما يليه من الثياب فإن ذلك لا يوجب نجاسة الثوب وغيره. وبناء على هذا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلحقه الوسواس كما هو شأن بعض الناس، لا يتطهر بالحجارة ويتحرج من الطهارة بها ويقول كيف أستجمر بالحجارة وأعرق أو الموضع يعرق غالبا ويسيل العرق على تلك النجاسة وتصيب الموضع. فقد فهمنا من هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يوجب نجاسة الثوب، وهكذا غيره مما يلي الموضع الذي فيه ذلك القذر. وفي اعتبار الشريعة الإسلامية وفي اعتبارها للاستجمار بالحجارة دليل على سماحتها وعلى لطف الله عز وجل وسعة رحمته بعباده، وهو مصداق ما قاله الحق في التنزيل من قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعل الله عز وجل هذه الشريعة شريعة رحمة لا شريعة عذاب، وشريعة يسر لا شريعة عسر. فلو تصورنا أن الإنسان لا يجوز له، لو قالت الشريعة لا يجوز للإنسان أن يتطهر إلا بالماء، كيف يكون حال الناس؟ و وكيف يكون حال الناس إذا أصبحوا لا ينقون الموضع إلا بالحجر وما إلا بالماء الذي لا يجده الإنسان ولا يتيسر له وجدانه غالبا. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. السؤال: بما يكون الاستجمار؟ بما يكون الاستجمار؟ الاستجمار يكون بالحجر، وما في حكمه إلا ما استثناه الشرع، والشرع استثنى العظم والروث. أما العظم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة استثنائه، وذلك أنه زاد إخواننا من الجن. قد ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دعا الجن إلى الإسلام سألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. فلذلك ورد قال: إنه زاد إخوانكم من الجن. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: في الذكاء ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. قال العلماء في قوله: وأما السن فعظم، قالوا: إن العظم من العلماء من قال إن استثناء الشريعة للعظم علته أنه زاد إخواننا من الجن كما تقدم. ومن العلماء من قال: استثناء الشريعة للعظم سببه أن العظم لا ينقي الموضع، أن العظم لا ينقي الموضع. ولذلك قالوا: إذا كان الحجر أملس، إذا كان المستجمر به أملس لا ينقي الموضع، فإنه لا يعتبر الإنسان به مستجمرا. وبناء على ذلك فإن الإنسان يتقي السن فلا يستجمر بها، ويتقي العظم، يتقي العظم فلا يستجمر به، ويتقي الروث. وألحق بعض أهل العلم رحمهم الله بذلك كل معظم كورق المصحف، وكذلك ورق العلم الذي فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه لا يجوز للإنسان أن يستجمر بذلك. ولو أن إنسانا أراد أن يستجمر بقماش أو بالمناديل بعد أن يفرغ من بوله أو الغائط، يمسح الموضع بالمنديل أو بالقماش، فإن ذلك موجب للطهارة، فإن ذلك موجب للطهارة كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. وكذلك أيضا لو أخذ حفنة من التراب فأنقى بها بعد بوله، فإن ذلك يوجب تطهير الموضع كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. فالحمد لله على يسره، والحمد لله الذي وضع الحرج عن هذه الأمة بهذه التكاليف التي لا عنة فيها. ثم هنا مسألة، وهي: ما شرط جواز الاستجمار بالأحجار ونحوها؟ شرط جواز الاستجمار بالأحجار عند قضاء البول أو الغائط ألا يجاوز البول أو الغائط الموضع. فلو تفشى الغائط وانتشر كما هو صورة المسألة التي ذكرها العلماء، فأصاب الإليتين ونحوهما، فإنه يجب عليه الغسل. فمحل الإنقاء بالحجر وما في حكمه ألا يجاوز الخارج الموضع، وأما إذا جاوز فإنه يجب التطهير بالماء كما هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. الوتر ضد الشفع، الوتر ضد الشفع. وأصل الوتر من الأعداد، يبتدئ من الواحد، وكل عدد لا يقبل القسمة على الاثنين يعتبر شفعا، يعتبر وترا. والشفع عكسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. هذا الحديث أخذ منه جمهور العلماء دليلا على أن الإنسان إذا أراد أن يستجمر فإنه يجوز له أن يقتصر على حجر واحد. أخذ منه طائفة من أهل العلم أن الإنسان لو استجمر يجزيه حجر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا استجمر أنه يستجمر بثلاثة أحجار، وقد صح ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام من ذهب إلى الغائط أن يذهب بثلاثة أحجار. وهذا القول هو أقوى القولين لصحة الخبر بذلك. ثم إنه يتفق مع أصل الطهارة وهو الاستنجاء بالماء، فإنه ورد الشرع فيه بالتثليث، فيقولون إن الثلاثة الأحجار مناسبتها أن الحجر الأول ينقي الموضع، أن الحجر الأول يزيل القدر، والحجر الثاني ينقي الموضع، والحجر الثالث يوجب براءة الموضع، يعني يقطع الشك. فأصبحت الثلاثة الأحجار فيها مناسبة، فالحجر الأول يزيل النجاسة الماء والغائط، والحجر الثاني ينقيها، ينقي الموضع من أثر النجاسة، والحجر الثالث يستبرئ به الموضع. واتفق العلماء رحمهم الله على اشتراط النقاء، فلو أن إنسانا أراد أن يستجمر من بوله فأخذ حجرا أو ثلاثة أحجار فاستجمر بها ثم بقي شيء من البول، وجب عليه أن يزيد، وجب عليه أن يزيد، لأن العبرة بانقطاع الخارج، لأن العبرة بانقطاع الخارج. ولكن إذا زاد، إذا زاد فلا يخلو من حالتين: إما أن ينقطع الأثر، إما أن ينقطع أثر النجاسة بوتر، أو ينقطع بشفع. فإن انقطع بوتر فلا إشكال، رجل أراد أن يبول فأخذ ثلاثة أحجار فأنقى الموضع بالحجر الثالث، فإذا به قد بقي شيء من بوله، فأخذ الحجر الرابع ثم أخذ الحجر الخامس فانقطع بوله ونقي موضعه بالخامس، فحينئذ لا إشكال، لأن الخمس عدد الخمس يتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. وأما الحالة الثانية أن ينقطع الخارج بعدد شفع، فأخذ الحجر الأول والثاني والثالث فلم ينقطع، فأخذ الحجر الرابع فأنقى به الموضع وانقطع البول وحصلت به الطهارة، حينئذ ينبغي عليه أن يزيد حجرا خامسا حتى يصيب الوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى قوله: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. يقول عليه الصلاة والسلام: وهناك من العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، من العلماء من قال إن قوله من استجمر المراد به من تطيب بالألوة، الألوة وهي العود، إذا تبخر الإنسان، فيكون قوله ومن استجمر فليوتر أي أنه يتطيب ثلاثا أو خمسة أو سبعة. وهذا هو اختيار بعض السلف رحمهم الله، وحكاه الأصمعي من أئمة اللغة، وحكاه عن الإمام مالك ابن حبيب من أصحابه، فقالوا إن قوله ومن استجمر المراد به الطيب. ومما يدل على ذلك استعمال الاستجمار في الطيب قوله عليه الصلاة والسلام في صفة الجنة: مجامرهم الألوة. والذي يظهر والعلم عند الله أنه أن الحديث محمول على الاستجمار بالحجارة، وأن لأن سياق الحديث القاعدة أن السياق والسباق محكم، فسياق الحديث وسباقه كله في الطهارة، فهو ألصق في الطهارة منه في الطيب، فلذلك يحمل على الطهارة لا على الطيب. وأما الطيب فإننا نقول يستحب للإنسان أن يوتر لعموم فضيلة الوتر، بقوله إن الله وتر يحب الوتر، فقد أخذ العلماء من الإطلاق في هذا الحديث على أن الوتر المراد به جنس الوتر، وهو أحد الأوجه، وإن كان هناك وجه آخر أن قوله إن الله وتر يحب الوتر أن ألف الوتر المراد به وترا معينا وهو وتر الصلاة بالليل. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وإذا استيقظ، الاستيقاظ الانتباه من النوم، وقد يطلق على الانتباه من الغفلة، كأن يقال استيقظ من غفلته وانتبه من غفلته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا. قوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، الإناء جمع واحد الآنية، الإناء واحد الآنية، والمراد به الوعاء، وهو الذي يغترف منه الماء كالقدر والقصعة ونحوها، فهذا يسمى إناء بخلاف الإبريق الذي يصب صبا، وإنما المراد بالإناء الذي تغترف منه اغترافا. فأمره عليه الصلاة والسلام بقوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، فالمراد به أن الإنسان لو أراد أن يتوضأ بعد استيقاظه من النوم فإنه ينبغي عليه أن يغسل يديه أي الكفين، لأن اليدين تطلق ويقصد بهما الكفان، ويقصد بهما إلى المرفق كما هو في الوضوء، وقد يقصد بها إلى المناكب. فإطلاق اليد على الكف كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد بذلك الكف، والمراد بذلك كف السارق. وسمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء وتدفع. فليغسل يديه ثلاثا يعني كفيه. وللعلماء في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا وجهان: الوجه الأول أن تبتدئ بغسل الكف اليمنى ثم تصب مرة ثانية فتغسل اليمنى، ثم تصب الثالثة فتغسل اليمنى، ثم تكفئ الإناء تكفئه على يسراك فتغسلها، ثم تغسلها ثانية وثالثة. هذا الوجه الأول، وهو وجه الفصل، واحتجوا له بما ورد عنه أنه غسل يديه مرتين مرتين، يعني غسل اليمنى مرتين واليسرى مرتين، لأن الشيء إذا تضمن، إذا كان على صورتين وجاء العطف عليه بالتكرار اقتضى أن يعود كل واحد منهما على أحد المثنيين، على أحد الاثنين اللذين تضمنهما ذلك الشيء. فقوله غسل يديه مرتين مرتين أي غسل اليمنى مرتين واليسرى مرتين. ولكن الذي عليه العمل عند طائفة من أهل العلم أن المقصود الجمع في الغسل، لأن المقصود إنقاء اليدين، وذلك حاصل بالجمع كما هو حاصل بالفصل والإفراد، فلذلك يغسلهما ثلاثا. ويتأكد ذلك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، إذ لا يعقل أنه ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا توضأ غسل كفيه ثلاثا، فلا يعقل أنه يصب على يديه، يده اليمنى ثم يده اليسرى ثلاثا، ثم يبقى الفضل بعد ذلك لوضوئه، لأن المد لا يحتوي مثل هذا القدر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فائدة الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء تضمنها قوله في نهاية الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وبناء على هذه العبارة فهم العلماء أن الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء المقصود منه أمرين، المقصود منه أمران: الأمر الأول أن اليد لربما أصابت النجاسة أثناء نوم الإنسان، كما حكي عن الإمام الشافعي رحمه الله، أو عبر عنه الإمام الشافعي بقوله: إن الحجاز كان الناس كانت بلا إن الحجاز أرض حارة وكان الناس في الغالب يستجمرون بالحجارة أي لا يستنجون بالماء وهذا معلوم ومعهود. قال فكانوا إذا ناموا أصاب العرق الموضع فجالت اليد أثناء النوم فأصابت تلك النجاسة فأمروا أن يغسلوا اليد قبل إدخالها الإناء حتى يكون الماء الذي يتوضأ به الإنسان أبعد من النجاسة أو بعيدا عن طرو شك النجاسة فيه. هذه فائدة. الفائدة الثانية المستفادة من الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء أن الإنسان سينقل الماء بكفه، أن الكف اليمنى ستنقل الماء، فلذلك لا بد لهذا الناقل أن يكون على صفة من الطهارة حتى يكون المستقر فيه على تلك الصفة نفسها، فيبقى الماء الذي حملته اليد على أصل الطهورية. فلو كان الناقل نجسا أو أصاب النجاسة أثناء النوم ثم وضع الإنسان فيه الماء فإن ذلك الماء لا شك وأنه سيتنجس. فالمقصود أن الحديث يتضمن كلتا الفائدتين، الأمر بالغسل لخشية النجاسة أن تصيب الماء وكذلك لنقل الماء، وإنما قلنا إنه يتضمن الأمرين لأننا لو قلنا إنه منحصر في خشية تنجيس الماء فمعنى ذلك أنه لو كان الماء يصب على الإنسان لا يغسل كفيه ثلاثا، ولكن الذي يظهر أن الأمر بغسل الكفين ثلاثا سواء كان الإنسان يتوضأ من إناء أو غيره يغترف منه أو يصب عليه كالحال الآن في الصنابير. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء فيه دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل خاصة، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. فقال في هذا اللفظ صدر الحديث أي أوله يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثا مطلقا، وآخره يدل على تخصيصه من نوم الليل خاصة. وذهب داود الظاهري ومن وافقه إلى إيجاب غسل اليدين ثلاثا مطلقا سواء كان الإنسان مستيقظا من نوم الليل أو نوم النهار، واحتج بعموم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، وأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده جزء من المأمور به ويبقى غيره داخلا في الأمر. وذهب الجمهور رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع إلى عدم إيجاب غسل اليدين ثلاثا للمستيقظ من نوم الليل أو نوم النهار، وقالوا إن هذا الحديث قد دل على إن هذا الحديث وإن كان قد تضمن الأمر فإن الأمر الذي فيه مصروف عن ظاهره إلى الندب لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي توضأ كما أمرك الله كما هو حديث الترمذي وهو حديث صحيح. قال الجمهور إن الله تعالى لم يذكر ولم يأمر المكلفين بغسل اليدين قبل الوضوء في كتابه، فدل هذا على أن الإنسان إذا توضأ لا يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا لا من نوم الليل ولا من نوم النهار. والذي يظهر والعلم عند الله القول بوجوب غسل اليدين ثلاثا من نوم الليل والنهار لأن الحديث مطلق. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا خرج مخرج الغالب، والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب في الناس أنهم ينامون بالليل، وهذا لا يتضمن من باب المفهوم كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن تحريم الربيبة يشمل من كانت في الحجر والتي لم تكن في الحجر، لأن الربيبة في الغالب تكون في الحجر. فالمقصود أن هذه القاعدة معمول بها عند أهل العلم رحمهم الله، كما هو مقرر في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وعليه فإن الإنسان يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، سواء كان ذلك من نوم الليل أو نوم النهار. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيه دليل على أن الإنسان، فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من أهل العلم على أن الإنسان إذا أراد أن يتطهر من الخبث، أن يغسل نجاسة، يجب عليه أن يغسلها ثلاثا. فلو أصاب البول الثوب أو أصاب السروال أو نحو ذلك من الثياب، أو أصاب الفراش الذي يصلي عليه الإنسان، فإنه يشرع له إذا أراد أن ينقي ذلك الموضع لكي يكون طاهرا فتصح صلاته عليه أن يغسله ثلاثا. قالوا لأن الغسلة الأولى تزيل عين النجاسة، والغسلة الثانية تنقي الموضع من الأثر، والغسلة الثالثة توجب براءة الموضع من النجاسة أو خلوه أو حصول اليقين بزوالها. فهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أنه يسرع غسل النجاسة ثلاثة، وفيه دليل لما ذهب إليه طائفة من أهل العلم من أن الإنسان إذا شك في نجاسة شيء يشرع له غسله. وللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يقول إن الإنسان إذا شك في طهارة ثوبه فإنه يغسله، والقول الثاني أنه ينضحه. أما الذين قالوا يغسله فاحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام فليغسلهما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالأمر وهو قوله فليغسلهما معلل بعلة الشك، وهي علة الشك يقولون فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه العبارة فإن أحدكم تعتبر تعليل للنص، كقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته دابته لا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني حرم عليكم تغطية وجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كذلك هنا وجب عليكم الغسل لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقالوا إن العلة التي من أجلها شرع غسل الكفين مشكوك فيها، فالإنسان إذا نام ثم استيقظ ليس على يقين من أن الكفين قد أصابتهما النجاسة، فمن ثم قالوا أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الكفين ثلاثة يدل على أن الإنسان إذا شك في شيء في نجاسة شيء يشرع له غسله لا نضحه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الإنسان إذا شك في طهارة شيء أنه ينضح ذلك الشيء بالماء، واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى أم حرام بنت ملحان، أتى أم حرام بنت ملحان يقول أنس رضي الله عنه فقال لنا قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته، يعني رششته بالماء. قالوا لاحتمال أن تكون عليه النجاسة فرشه، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام بل أغسل، يعني في النجاسة أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قالوا لأن الذي لم يراه يشك في إصابته من نجاسة فنضحه، فدل هذا على الترخيص والتوسعة. ولعل القول الثاني أقرب إلى اليسر، لكن الإنسان إذا أصاب البدن أو أصاب ثوبه نجاسة فإنه ينبغي لا يخلو من حالتين:

وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فأخذوا من هذا دليلا على أن الحج كامل، ولكن دفعه قبل غروب الشمس يوجب عليه الدم. وذهب الطائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن من دفع قبل الغروب أنه يجب عليه أن يرجع حتى يصيب الليل، وأصح القولين هو القول الأول، والله تعالى أعلم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، بعض الأخوة يريد من فضيلتكم نصيحة عامة استغلال هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تذكيرهم بأيام الله في اليوم الآخر ونصحهم وإرشادهم، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداء من الله تبارك وتعالى إلى أهل الإيمان أن يعد العدة للقائه والموقف بين يديه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم بي وصدقتم كتابي وآمنتم برسلي اتقوني ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إخواني، إن هذه الأعمار وهذه الأوقات هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة. ينبغي للإنسان أن يحرص قدر استطاعته على استغلالها في تلاوة القرآن والاستغفار وذكر الله عز وجل وصلة الأرحام، وكذلك إسداء الخير إلى عموم المسلمين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت عنه الأحاديث الكثيرة التي ترغب في نفع المسلمين وإسداء الخير إليهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وهذا يدل على أنه من أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل نفع العباد وإسداء الخير إليهم. واعلموا إخواني أنا إلى الله صائرون وإليه منقلبون، والسعيد من وعظ بغيره. فكم كان معنا في الأعوام الماضية من أقوام يؤملون هذه الساعات ويرجون هذه اللحظات، بوغتوا بداهم اللذات بهادم اللذات، وأتتهم السكرة الموت وفراق الدنيا في وقت لم يحتسبوه وزمان لم يظنوه. فالواجب على الإنسان أن يبتدر هذه الأيام بالعمل الصالح، وإن الشيطان قد قعد للإنسان بالرصد لا يطلب سبيلا من طاعة الله ولا يلتمس طريقا في محبة الله إلا زهده في تلك الطاعة. وأوصيكم يا إخواني بأمرين هما سعادة الإنسان في هذه الحياة: لا تمسي وتصبح وفي قلبك أحب إليك من الله وأرهب إليك من الله. أمران هما جناح السلامة: محبة الله من كل قلبك والخوف من الله من كل قلبك. لا تمسي وتصبح وفي قلبك أحب إليك من الله ولا أخوف لقلبك من الله، وهما جناح السلامة. قال بعض السلف: المؤمن على جناحي الأمن والخوف. وقد وصف الله عز وجل أهل الجنة فجمع لهم بين الصفتين الرجاء والخوف: الرجاء فيما عند الله والخوف من عذابه. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا، فمحبة الله والخوف من الله يستجمعهما الإنسان في قلبه. لا يكن في قلبك أحب إليك من الله. مهما تفكرت في حياتك انظر إلى أحب حبيب إليك واجعل محبة الله فوقه، وانظر إلى أخوف من تخاف واجعل خوفك من الله فوقه. واعلموا إخواني أنه لن يستجمع عبد محبة الله والخوف من الله تبارك وتعالى إلا كان له ذلك أعظم زاد للاستكثار من الخير. والله ما من قلب يحب الله ويخاف الله إلا استجمع خصال الخير. فكان اللسان رطبا بذكر الله، والقدم ساعية في محبة الله، واليد سخية في مرضاة الله عز وجل. أمران: الخوف من الله والمحبة لله. أما محبة الله فينسى معها كل شهوة، والخوف من الله ينسى معها تنسى معها كل رهبة. أما الشهوات والملهيات فتهون حينما تتذكر محبتك لله عز وجل. ولماذا لا نحب الله؟ وما من طرفة عين إلا والإنسان يتقلب في نعم ومنن وفضائل لله لا تعد ولا تحصى. إخواني، لو أن واحدا منا في يوم من الأيام احتاج إلى معونة، احتاج إلى مال، تفكر لو أنك في يوم من الأيام ضاقت عليك هذه الدنيا واحتجت إلى مال لأهلك لولدك، ولم تجد من يعينك حتى أصبحت في كرب وهم وغم، ثم مضيت إلى رجل فعلم بحالك وأعطاك مالا يدفع به تلك الشدة، كيف يكون نظرك إلى هذا الرجل؟ كيف تنظر إليه؟ يملكك، يأسرك بمعروفه، يأسرك بالخير الذي أسداه إليك، فأين فضل الله عليك؟ أين فضل الله؟ أين نعم الله؟ العباد إذا أحسنوا إلينا، نأتي إلى البيوت وتجد الإنسان إذا جلس بين أهله أول ما يتحدث بفضل العباد إليه: ذهبت اليوم إلى الإدارة فساعدني فلان وأعانني فلان. ولكن نعم الله قليل من يتحدث بها. من منا جلس مع أبنائه فقال: كنت فقيرا فأغناني الله، كنت وضيعا فرفعني الله، كنت حقيرا فأجلني الله، كنت جاهلا فعلمني الله. من منا جلس مع أبنائه، جلس مع أهله يتذكر ماضيه، إذ كان فقيرا معدما، إذ كان عاريا، إذ كان خائفا، إذ كان في هموم وغموم لا يعلمها إلا علام الغيوب. من منا تذكر هذه النعم؟ ومنن الله ونعم الله لا تنقطع عن العبد طرفة عين. ثم انظر إلى ما بلينا به من هذه الغفلة عن هذه النعم. لماذا لا نحب الله ونحن نغفل في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى؟ ثم ما هي الثمرة؟ لو أنك أحببت الله، الله في غنى عن محبتك، ولكن تحبه لخير لك، خير لك في الدين والدنيا والآخرة. إذا أحببت الله وأسكنت قلبك محبة الله، أحبك الله بتلك المحبة. إخواني، ومن أحبه الله كيف حاله؟ من أحبه الله، من أحبه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض كيف حاله؟ ولذلك إخواني، لو أن واحدا منا ولله المثل الأعلى، جاء إلى إنسان عزيز من أهل الدنيا، وعرفتك على إنسان عزيز من أصحاب الأموال والتجارات، يمكن ما ينام الليل من الفرح بمعرفة هذا المخلوق الضعيف، فكيف بمن أحب الله وتعرف على الله تبارك وتعالى؟ ولكن قلوب نائمة، قلوب غافلة، أفئدة في منام. إخواني، العز المعرفة في معرفة الله، والكرامة في معرفة الله، والجاه عند الله خير جاه، والتقرب إلى الله وملء القلوب بمحبة الله هو خير ما ينتقل الإنسان به من هذه الدنيا. والله ليس بالعار أن تملأ القلوب محبة لله وإجلالا وإعظاما وخشية وهيبة لله، ولكن العار أن نطعم من طعامه، وأن نكتسي من كسائه، وأن نشرب من مائه، ثم مع ذلك غافلون عن حمده وشكره. ومع ذلك لا تضره غفلتنا، فهو الغني عن طاعتنا ومعصيتنا. لذلك إخواني، تعرفوا على الله واملأوا القلوب بمحبة الله. والله ما من إنسان من الليلة يحاول ويجرب وسيجد ذلك، يحاول ألا يكون في قلبه أحب إليه من الله ولا أخوف إليه من الله. إذا قيل له اتق الله ترعد فرائصه من خشية الله، وحق لتلك الفرائص أن ترعد من خشية الله. قال بعض السلف: أدركت أقواما إذا ذكر الله انتفض الواحد منهم كما ينتفض العصفور من النار. فاملأوا القلوب بمحبة الله، والله ما من إنسان يملأ قلبه محبة وخشية لله إلا غير الله في حاله على قدر ما غير من هيبة الله ومحبته. فاملأوها، املأوها من محبة الله، واملأوها من خشية الله، يكن لكم في ذلك صلاح الدين والدنيا والآخرة. إن سألت الله أعطاك، وإن استعذت به كفاك، وإن عذت به حماك سبحانه وتعالى. قل إنه لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. فثقوا بالله عز وجل. والله عار يا إخوان، أن ننتقل من هذه الدنيا وقلوبنا ضعيفة من الإيمان بالله. قليل منا من لا يخاف الله حق الخوف، وقليل منا من لا يخشى الله حق الخشية. ولتكن أكره ساعة عندك وأخوف ساعة عندك تلك الساعة التي تصيب فيها حدا من حدود الله عز وجل، أو تقصر في واجب من الواجبات. خف الله وابت من خشية الله، وثق أن الله يغير ما بك على قدر ما غيرته. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم حبا له وخشية له وخوفا منه سبحانه وتعالى، وأن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.